والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا أخوان الكرام في سورة التوبة عند قوله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني هذه الآيات فيها بشارة كبيرة، وهي أن دين الله سبحانه وتعالى دين باقي وعظيم، ولا يستطيع أحد أن يقاومه، وعند الله جل في علاه هو الذي يدافع عن دينه وعن أوليائه. فالله تعالى يخبر عن الكفار أنهم يسعون سعيا حثيثا لإطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله. ثم بين أن وسائلهم وسائل تافهة وضعيفة مهما ظنوا أنها قوية، فقال: بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وتعرفون يعني نور الله أعظم من أنوار المخلوقين، يعني مثلا الشمس نور مخلوق، نور الشمس نور مخلوق، ولو أراد أحد أن يطفئه ما استطاع. يعني لو واحد بفمه كما قال الله تعالى بأفواههم، لو واحد بدأ يطالع الشمس كذا وينفخ عليها ونقول: يا فلان شو تسوي؟ يا والله أبي أطفي الشمس، أزعجتنا نورها. يريد أن يطفئها بفمه بالهواء الذي يأخذ من فمه، لعده الناس مجنون، مو صحيح. طيب هذا النور مخلوق، نور مخلوق، فكيف بنور الخالق سبحانه وتعالى؟ فالله يعني يضرب مثلا لنا حتى يتضح. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا دين الله والنور الذي فيه بأفواههم، يعني بأضعف الوسائل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله تعالى يريد إتمام نوره جل في علاه، ورغما عن أنوف هؤلاء المجرمين. يقول السعدي رحمه الله قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا. ويأبى الله إلا يتم نوره، لأن النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه لأنفسه، والذي أنزله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. فكل من يريد الدين بسوء الله تعالى تكفل بهذا الدين بحفظه. لذلك بعدها قال: ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون، يعني رغما عن أنوف الكافرين وكرههم. هو الذي أرسل رسوله، لماذا أرسل رسوله؟ بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره يعني يجعله يظهر ويعلو ويرتفع، ليظهره على الدين كله على كل الأديان ولو كره المشركون. إذا كره الكفار، كره المشركون دين الله تعالى قائم وأمره ماض، لكن بطبيعة الحال الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين على الصبر في مقاومة المجرمين ومن يريد هذا الدين وأهله بسوء، فيبتلي عباده ليرى من منهم الصادق والثابت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار هم علماء والرهبان هم العباد، وهذا كان في بني إسرائيل ولا زال يعني يفرقون بين العباد والعلماء، وهذا ليس في ديننا. وهؤلاء الأحبار والرهبان في بني إسرائيل كانوا يستغلون هذا الأمر لمصلحتهم، يأخذون أموال الناس. إلى اليوم وهم عندهم مثلا ما يسمى بالاعتراف، إذا واحد أذنب ذنبا يذهب إلى القسيس ليعترف بذنبه. وكثيرا ما كان هؤلاء القساوسة يستغلون هؤلاء التائبين ويأخذون منهم أموال ويأخذون منهم أشياء كثيرة. ولذلك هنا قال الله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني النتيجة أن الناس لما من يظن به الخير ويظن به الدين ويظن به العلم يأخذ أموالهم فخلاص يتركونها بالدين ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، يكنزون يعني يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول كثير من العلماء أن هذه الآية نزلت في مانع الزكاة، مانع الزكاة. فكل مال زكي لا يسمى كنزا، وكل مال لم يزكى فهو كنز، يعني مكنوز ولم يعطى حقه الواجب الشرعي. ايش يحصل في هذا الذي يكنز الذهب والفضة؟ قال فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، نفس الذهب هذا يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم يعني من الأمام وجنوبهم من الأجناب وظهورهم من الخلف. إذن هو يحاصر بذهبه وفضته التي يعني كان حارصا عليها فيحمى فيها نار جهنم، ونار الدنيا، نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها من الأمام والخلف والجنب، يعني يحاصر ويحاط بالنار من كل جانب من السماء والأرض. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إذن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون هذه السنة مدتها 12 شهرا. كنت في أثيوبيا مرة قالوا السنة عندنا 13 شهر. سبحان الله عرف الناس يعني غريبة وكل دولة لها تاريخ ولها، لكن التاريخ الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو التاريخ الهجري وهو 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، 4 حرم وهي 3 سرد و1 فرد، يعني 3 متوالية وواحد لوحده، والمتتالية هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ذو القعدة وذو الحجة كما تعلمون هم آخر شهرين في السنة الهجرية، ومحرم أول شهر في السنة الهجرية، والرابع هو شهر رجب. رجب يسمونه شهر رجب فرض لأنه هو الشهر 7 من السنة الهجرية، وبالتالي ليس مثل هذه الأشهر متتالية. طبعا هذه الأشهر شرعها الله سبحانه وتعالى، طبعا ما نسمع إحنا الآن في شهر رجب، الآن في شهر رجب. فلماذا شرع الله تعالى هذه الأشهر الحرم؟ لأجل الحج، لحفظ الحاج وحفظ المعتمر. كانوا تعلمون في السابق ما كان فيه أمان، فالله تعالى جعل لمن يريد الحج شهر قبل وشهر بعد. شهر ذو القعدة حل السفر يأتون من جميع أنحاء الجزيرة العربية، وذو الحجة شهر الحج يبدأ الحج من 8 ذو الحجة و9 يوم عرفة و10 يوم العيد و11 و12 13 أيام منه. ثم جعل لهم شهر أيضا بعده اللي هو محرم يرجعون فيه. فلحفظ الحاج ابتداء شرع هذه الأشياء. ورجب قالوا للمعتمر، من يريد أن يعتبر في أثناء السنة أيضا يكون عنده شهر يأمن فيه، فيذهب إلى مكة ويرجع وقد يعني ما آذاه أحد. هذه الأشهر لا زالت حرمتها يا إخواني قائمة تعظيما لها من الله. قال منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه، طبعا ظلم النفس هنا بالمعاصي التي يرتكبها الإنسان على نفسه أو في الاعتداء على غيره. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن في الأشهر الحرم هذه تعظم الذنوب، تعظم الذنوب ويصبح أثرها أكبر. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان يا إخواني في هذه الأشهر على يعني حفظ جوارحه وعينه وسمعه من ما حضر الله سبحانه وتعالى. طيب في إشكال، ماذا لو قاتلنا المشركون في هذه الأشهر الحرم؟ قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن إذا بدأ الكفار فإننا نردهم وندفعهم بما نستطيع من قوة. هذا كل ما نريد اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى بوفقكم وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والحفظ. شكرا الله لكم.